فضيلة الشيخ، هل ثبت شيء ممن هل ثبت شيء مما يروى عن مقدار ما تجلى للجبل؟ الله أعلم. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل صار ترابا، انهال الجبل وصار ترابا من خشية الله عز وجل وعظمة الله. نعم.